ما في بطوني يا وقولها شراب Thank you. Thank you. طلع الباب. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرا باسم ربك الذي خلق. Oh. الله يسلمك.